بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان حديث الدرس السابق في الظاهر، وذكر المؤلف له 8 أسباب لاتضاح الدلالة. لاتضاح الدلالة قلنا الظاهر هو ما يحتمل مع اللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، ثم ذكر المؤلف 8 أسباب لاتضاح الدلالة لكون هذا المعنى أظهر من هذا المعنى. ذكر ثمانية أسباب لكون أحد المعنيين أظهر من الآخر، منها مثلا يكون أحدهما حقيقة والآخر مجاز، الحقيقة أظهر إلى آخره. بقي معنى السبب الثامن، وسنبدأ أيضا في المؤول وهو مقابل الظاهر. المؤول مقابل الظاهر، وسيذكر هناك أيضا 8 أسباب للتأويل. وقفنا على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام المجتهد الشريف أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي التلمساني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: القول في العموم العرفي، وهو عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحث لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع. الآن ذكر بعدما انتهى من العموم اللفظي المرتبط بصيغ بألفاظ مر عليها المؤلف في خمس مسائل اللي هي الأسماء الشرطية والاستفهامية وكل وجميع والألف واللام للجنس، هذه يسمونها صيغ العموم، ويكون العموم فيها لفظيا، يكون دليل العموم شيئا لفظيا. إذا قال مثلا أكرم جميع الطلاب، نقول صيغة العموم جميع، فيشمل جميع الطلاب. تكلم هنا الآن في المسألة أو الحقيقية للمسألة السابقة، تكلم عن العموم العرفي، وهو ما يسميه الحنفية عموم دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، ويختلفون فيها هل هي فيها عموم أو ليس فيها عموم، وهو أن يكون هناك لابد من معنى محذوف، يكون المعنى المحذوف. فهل هذا المحذوف ممكن يكون عاما أم لا يمكن؟ هل يمكن يكون هذا المحذوف عاما أو لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، قال العرف يعين الاستمتاع، فحرم عليكم الاستمتاع بالأمهات، وهذا عام يشمل جميع أنواع الاستمتاع. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فأما إن لم يكن عرف في محذوف معين، فمنهم من يرى العموم في جميع المقدرات، لأنه إن لم يعم في جميع ما يصح إضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أو لا، فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال وهو على خلاف الأصل. وسبق معنى هذه المسألة، بعض يرى أنها من المسائل التي من باب الإجمال، من المسائل المجملة، أن يكون شيئا محذوف ويختلف في تقدير ذلك المحذوف، هل هذا من الإجمال أو لا؟ وسيأتي الآن بعد نفس المثال: رفع عن أمة الخطأ والنسيان، حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل المقصود هل المحذوف واحد أم أنه يعم أكثر من معنى؟ يعني هل رفع عن أمتي المؤاخذة أو الإثم؟ فالآن سيشير إلى أن بعض الشافعية يقولون رفع عن أمتي، يعني رفع عن أمتي إثم الخطأ، إثم الخطأ، ولكن لم يرفع المؤاخذة أو المؤاخذة على الخطأ، وهو قضية القضاء. يعني بعض المذاهب الفقهية يوجبون على من أفطر ناسيا أو أكل ناسيا أو شرب ناسيا، يوجبون عليه القضاء ويسقطون عنه الإثم. يقولون لا يأثم بالأكل نسيانا في رهان رمضان، ولكن يجب عليه القضاء. الحنفية يوجبون عليه القضاء، والجمهور الشافعي والحنابلة يسقطون عنه الإثم والقضاء، كأنهم يقولون بعموم العرفي. نعم. ومنهم من التزم الإجمال ورأى أن الإضمار لما كان واجبا لضرورة توقف صحة الكلام عليه وجب أن يتقدر بقدر الضرورة، والضرورة لا تدعو إلى إضمار الجميع فبطل إضمار الجميع. ومثاله: ما احتج به أصحابنا على تحريم الانتفاع بشيء من الميتة مطلقا، وذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به. ومن يمنع العموم فقد يلتزم الإجمال، وقد يرى أن العرف عين المراد وهو الأكل. ومثل ذلك استدلال الشافعية على سقوط القضاء عمن أفطر ناسيا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فإنه لما لم يرتفع بنفسهما علم من ضرورة صدق الشارع أن في الكلام حذفا يفضي تقديره إلى صدقه، ولما لم يتعين وجب إدمار كل ما يصح إدماره والقضاء مما يصح إدماره، فكان مرفوعا والكلام فيه كما تقدم. قوله فإنه لما لم يرتفع، يعني أقصد فإنه لما لم يرتفع، يعني موجود الخطأ والنسيان موجودة في الأمة، واضح المكلف يخطئ وينسى، إذن ما يمكن نحمله على ظاهره، فلا بد من إضمار. الشافعية والجمهور يقول ممكن نضمر أكثر من معنى، يعني رفع عن أمة الإثم، رفع عن أمة المؤاخذة أو وجوب القضاء، هذا كله يضمرونه الجمهور. أما الحنفية فيقول لا، رفع عن أمة الخطأ والنسيان، رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان، ويجبون القضاء عليه. قول في العموم العقلي. قال رحمه الله القول في العموم العقلي، فمنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس، ومنه عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول إلا أنه صرح بالمفعول، كما لو قال والله لا أكلت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى لأن العموم فيه لغوي. ولو لم يصرح بالمفعول لكان عموما عقليا ضرورة أن الأكل يستدعي المأكول، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندها نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى، إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر ففي عمومه فيهما، معا إذا لم تكن قرينة خلاف، والمحققون لا يرون عمومه لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب ألا يعم. ومثال المشترك ما احتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق في اللغة الإكراه، فتقول الحنفية لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه. المؤلف الآن يجمع بين، يقول إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر، وقلنا لكم المشترك من أنواع دلالة اللفظ على المعنى، المشترك هو أن يكون المعنيان لفظان بمعنى واحد، لفظان المشترك لفظان بمعنى أو لفظ واحد له معنيان، لفظ واحد لهما معنيان، هذا المشترك. تقول مثل ماذا المشترك؟ مثل العين، لفظ كلمة العين يطلق على عين الذهب تسمى عين، والعين الباصرة هذه عين، اللفظ واحد والمعاني مختلفة، وهذا فرق بينه وبين الحقيقة والمجاز، لأن المشترك ليس فيه شيء أرجح من الآخر، مشترك من جميع الوجوه لا يقدم أحدهما مجمل، المشترك نوع من أنواع المجمل. أما الحقيقة والمجاز فهو من الظاهر، الحقيقة هي الظاهرة، ولا ينصرف المعنى إلى المجاز إلا بدليل إلا بقرينة، كما سيأتي الآن في المؤول. ثم ذكر مثال وهو قضية لا إطلاق في إغلاق، فيقول عند الشافعية عندهم المالكية يقول الإغلاق في لغة الإكراه، فلا طلاق في إكراه، فلا إطلاق في إكراه، لفظ الإغلاق يقول أنه مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، وبعضهم يعمم يعني كأنه يقول لا طلاق في إغلاق، الإغلاق هو ما يسبب انطلاق الشخص في تصرفه بنفسه أو تصرفه بألفاظه، سواء يدخل الغضب الشديد والإكراه الشديد، كل هذا يدخل في عموم الإغلاق. مثال آخر الآن في الحقيقة والمجاز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أصحاب أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء، وذلك قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فوجب العموم في التحمل والأداء. فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهد المجاز باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير حال عصره خمرا. والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. هذه مسائل بسيطة. نعم ترى احنا نكون بنستعجل نوعا ما حتى نحاول أن ننتهي من الكتاب إن شاء الله في نهاية. المسألة الثانية: العام مظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع، وقد اختلف في أقل الجمع، فقيل 3 وقيل 2، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في أن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة. هذه مسألة مهمة في الأصول الفقه وقضية قال الجمع. الآن العام إذا قال الرجل لله علي أن أتصدق مثلا بأموال أو بمال، العام متفق على أنه قطعي ظاهر في جميع أفراده. مثلا إذا قلنا أكرم الطلاب الموجودين مثلا في المسجد، فإنه ظاهر فيهم جميعا، هذا ظاهر وليس قطعي، ظاهر فيهم وليس قطعي، لأنه يحتمل أن يخرج مثلا إلا فلان مسافر إلا كذا، فهذا محتمل ظاهر يخترق إليه التوي. ولكنه إذا كان مع جمعا قطعي في أقل جمع، إذا تكلم المتكلم وجاء نص الشرع فيه لفظ من ألفاظ الجمع، هذا قطعي في أقل جمع. فإذا قال شخص لله علي أن أتصدق بدراهم، هذا جمع. الآن أقل جمع ما هو اللي هو قطعي فيه؟ هل هو 3 أو 2؟ الجمهور يرون أن أقل جمع 3، وفي قول الآن عند المالكية أن أقل جمع 2. فمن قال لله أريد أن أتصدق بدراهم، قالوا تبرى ذمته بثلاث دراهم عند الجمهور، وفي القول الآخر قالوا تبرى ذمته بأن يتصدق بدرهمين. وفيها تطبيقات لها، المثل لها فروع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف المذهب عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه 3 دراهم، وقال ابن الماجيشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع. من أدلتهم في أقل الجمع، هذا قول مشهور عندما كنا أقل الجمع 2، قالوا أن الجماعة تنعقد في 2، إذن الجماعة 2، وقالوا في حديث أقل الجماعة 2، وفي كلام، ولا الجمهور يرون أن أقل الجمع 3، ودليلهم دليل لغوي ودليل واضح، قالوا أن العرب فرقت بين المثنى والجمع، فدل على أن الجمع غير المثنى، وهذا ترى من خصائص اللغة العربية. الآن في اللغات الأخرى لا يوجد مثنى، إما مفرد أو جمع، لغات إنجليزية وفرنسية كلها إما مفرد أو جمع. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة 3، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. السبب الثامن من أدلتهم الذين قالوا أن أقل الجمع 2 قوله: فقد صغت قلوبكما، هي امرأتان ووصف أن لهما قلوب، كل امرأة لها قلب واحد، ووصفهما بالجمع، فقالوا هذا إذن أقل الجمع 2. وهناك يعني المسألة كيف مثلا الآن ما أطلقت، مثلا عندما يقول الشخص مثلا لله عليه صدق بدراهم، فمقصودهم هذا، ومسألة طويلة وذكروا فيها يعني مسائل متفق عليها، ولكن هنا مثلا عندما يقول الشخص لله علينا صدق بدراهم، أو هذا العرض مثلا وقف على طلاب مطلقة، هل يكفي فيها 2 أو لابد من 3؟ هذا خلاف، وليس في الاستعمال اللغوي العادي. الاستعمال العادي يطلقون على الجماعة 2، ويطلقون حتى الواحد يطلق على جماعة، نحن فلان ابن فلان، هل يجوز لغة؟ ولكن المسألة في قضية أقل جمع، هل يطلق على 2 أو أقل جمع وهو الحد الأدنى، أم أن 3 هي أقل الجمع؟ ومسألة مطولة ولهم أدلة سواء أقل من 2 أو أقل بثلاثة، ولكن الجمهور والأرجح أن أقل جمع 3، التطبيقات كلها في مسائل الأيمان والنذور. نعم، الآن بقي السبب الثامن لاتضاح معنى اللفظ أو ظهوره في أحد المعنيين دون الآخر. نعم. السبب الثامن الإطلاق وفي مقابلة للتقييد. اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. ومثاله ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان بقوله تعالى أو تحرير رقبة، وفي كفارة الظهار بقوله تعالى فتحرير رقبة. فتقول المالكية والشافعية المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل. والجواب عند الحنفية أن ذلك تقييد لللفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول. أحسن. والإطلاق مهم جدا تعرف الفرق بين المطلق والعام. العام والمطلق. العام هو اللفظ المستغرق جميع ما يصلح له بلفظ واحد الطلاب، هذا عام. ولكن إذا قلنا طلاب هذا مطلق. والفرق بين العام والمطلق قالوا إن شمول العام استغراقي، الطلاب يستغرق جميع الطلاب، هذا عام شموله استغراقي. أما المطلق تقول جاء الطلاب شموله بدلي، إذا مثلا جاء 5 طلاب أو 7 طلاب تقول صح جاء طلاب، ولكن لا يشمل جميع الطلاب. أما إذا قلت جاء طلاب يعني جاء جميع الطلاب. هذا فرق سريع وسهل بين العام والمطلق، أن العام شموله استغراقي لجميع ما يطلق عليه هذا اللفظ، والمطلق شموله بدلي، يعني إذا جاء بعضهم منهم يكفي في دلالة هذا اللفظ. ثم ذكر مثال مشهور في قضية الرقبة، هل يشترط أن تكون دائما مؤمنة أم يجوز في أم هي في بعض الأحيان مؤمنة وفي بعضها يجوز الكافرة؟ ولا السبق المطلق والمقيد له حالات متى يحمل المطلق على المقيد. الآن الظاهر يقابله المؤول. الظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر، معنى غير الظاهر، ولكن المؤول يقلب المسألة، يجعلنا نعمل بالمؤول بالمعنى غير الظاهر ونهمل المعنى الظاهر لوجود دليل يؤيد المعنى المرجوح، يؤيد المعنى المرجوح. الآن سيذكر أيضا 8 تأويلات مقابلة لهذه التأويلات بسببها ترجح المعنى المرجوح وصار هو المعنى الراجح، مثل تكون في صباح الدلالة أو ظهور الدلالة في أحد المعنيين. النكاح هل يراد بها الطلاق، هل يراد بها الوطء أو العقد، الوطء أو العقد. في بعض النصوص الشرعية اللي جاء فيها النكاح سيأتي في دليل سواء من السنة سواء من القياس سواء من أقوال الصحابة إلى آخره، ما يجعل أن المراد في هذه الآية، ما يجعل أن المعنى المرجوح في هذا النص أقوى لوجود دليل مستقل. فالمؤول ما نعمل به إلا إذا وجد معه دليل يؤيد المعنى المرجوح ويجعله يقوى حتى يغلب على المعنى الراجح. مثلا النكاح معنى راجح في الطلاق، المعنى الراجح في العقد، المعنى راجح في العقد. ولكن في بعض النصوص قد نعمل كونه يراد به الوطء لوجود دليل أو قرينة خاصة بهذا المعنى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في المؤول: اعلم أن المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تأول فيه لأنه راجح فيه، إلا أن رجحانه لما كان بدليل منفصل كان في اتضاح دلالته ليس كالظاهر، ولما كانت أسباب الظهور 8 كانت التأويلات 8. التأويل الأول حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقته، وقد قدمنا أن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية، وفي مقابلة كل حقيقة مجاز. أما المجاز اللغوي فمثاله احتجاج أصحابنا على أن من وجد سلعته عند المفلس فهو أولى بها من سائر الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة في من المبتاع بيده وهو المفلس، ومجاز في من كانت بيده، لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد ألا ترى أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يسمى كافرا، فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. والجواب عند أصحابنا أن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن الاشتراط التفليس معنى ولقال فهو أحق بمتاعه؟ فلما أتى بالحديث بالظاهر دون المضمر دل أنه أراد به غير ما يراد بالمضمر. يعني عندما يكون عندنا حقيقة ومجاز لا نصفه إلى المجاز سواء كان المجاز لغويا أو شرعيا أو لغويا أو عرفيا لا نصفه من المجاز ونذهب به الأصل نحمله على الحقيقة، ولكن إذا وجدت قرينة نصفه إلى المجاز. وهذا مثال للمجاز اللغوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. الآن أيما رجل أفلس فصاحب المتاع، صاحب المتاع الحنفية يقولون المفلس هو صاحب المتاع، يعني مثلا هذا الجهاز لديه، هذا الجهاز لديه فهو صاحب المتاع. والمالكي يقول لا، صاحب المتاع الذي كان هو البائع، يعني من باع علي هذا الجهاز ثم أفلس أنا، الآن هو البائع الأول هو صاحب المتاع. وهذا يدل عليه السياق في المجال الشرعي. وأما المجال الشرعي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما المجاز الشرعي فمثاله احتجاج الحنفية ومن وافقه من أصحابنا على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن المراد به ولا تطئوا من زنى بها الأب، ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له فوجب أن يحرم وطئها على الإبن. فيقول الشافعية: ومن وافقه من أصحابنا إنما المراد به العقد، لأن النكاح حقيقة شرعية فيه ومجاز شرعي في الوطأ. والجواب عند الأولين أن الوطأ يتعين أن يكون هو المراد في الآية بقوله تعالى: إلا ما قد سلف، وذلك أن العرب كانت في الجاهلية تخلف الآباء في نسائهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد، لأنهم لم يكونوا يجددون عليهن عقدا بل كانوا يأخذونهن بالإرث. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وأيضا فقد قال تعالى: إنه كان فاحشة، والفاحشة الوطء للعقد. يعني قول الله عز وجل: تنكحوا ما نكح آباؤكم، الآن الحقيقة أن النكاح هنا الحقيقة العقد، الحقيقة العقد، ولكن بعضهم حمله وهو المجاز قال هو المراد به الوطء بقرينة أو بدليل قول الله عز وجل: إلا ما قد سلف. لاحظوا هنا أن في تأويل ترك الحقيقة وذهبوا إلى المجاز بوجود هذه القرينة، بوجود هذه القرينة، فهذا هو المؤول. المجاز العرفي. وأما المجاز العرفي فمثاله احتجاج المالكية على أن الظهار يلزم السيد في أمة بقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، والأمة من نسائنا. فتقول الشافعية والحنفية: هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، ولذلك قال تعالى: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق. وأيضا فإن امرأة فلان مخصوصة في العرف بزوجته، ولا يتناول في العرف أمته. ونساء المؤمنين دال على مدلول جمع المرأة وإن كان من غير لفظه، ولذلك استغنى به عن جمع المرأة. والجواب عند المالكية أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فكان مخصوصا بالزوجات، فلما نسخ ورجع إلى تحريم الاستمتاع وكان الاستمتاع عاما في الزوجات والإماء قبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة، ولذلك كان التحريم عاما في الحرائر والإماء. يعني المالكية يرون أن والذين يظاهرون من نسائهم حقيقة في كل النساء سواء زوجات أو إماء، والقول الثاني يرون أنه ليس كذلك وإنما يشمل النساء الحرائر فقط دون الإماء، وعمل بهذا الأصل والحقيقة أنه يشملهن جميعا، ولكن عمل بالمجاز وخص به النساء الحرائر بوجود هذه القرائن. التأويل الثاني. التأويل الثاني الاشتراك، وهو في الحقيقة ليس بتأويل، لأن الاشتراك أقرب إلى الإجمال، لكن إذا أثبت المستدل أن اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين اللذين يحتملهما اللفظ فله بعد ذلك أن يرجح أحد المحتملين بأدنى مرجح ويكفيه ذلك. يعني الاشتراك هذا سبب إجمال، سبب إجمال، ولكن ترجح أحد معنيي المشترك، ترجح أحد معنيي المشترك هذا سبب في الظهور. نعم. فأما إذا كان اللفظ مجازا في مراد المستدل فلا بد من بيان مرجح أقوى من الأصل المقتضي لإرادة الحقيقة، فلذلك يدخل في كلام المستدل وينتفع به. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن العزة بالأطهار لا بالحيض، بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء مشترك بين الطهر والحيض لغة، لكن الأولى حمل الآية على الأطهار لأنها محل الطلاق، فينبغي أن يحصل التربص المأمور به منهن عقب الطلاق بدارا منهن إلى المأمور به، لا سيما وقد علق سبحانه التربص على الوصف المشتق وهو قوله والمطلقات، فكان مشعرا بكون الطلاق علة التربص، فإذا حملت الآية على الطهر اتصل المعلول بعلته، وإذا حملت على الحيض لم يتصل المعمول بعلته بل يتراخى عنها، واتصال المعمول بعلته أولى. هذا عند المالكية، وسبق معنا المسألة أن القرء هل المراد به الطهر أو المراد به الحيض، قلنا هذا مشترك بينهما في اللغة، ولكن كل مذهب رجح أحد المعنيين لوجود دليل خاص لهم. فالمالكية رجحوا أن المراد به الطهر، والحنفي رجحوا على المراد بهذا المشترك الحيض، وعندهم دليلهم الحنفية أيضا دليلهم. نعم. فيقول الحنفية ما ذكرتم لا يعارض الأصل المقتضي لإرادة الحيض، ولفظ القرء حقيقة في الحيض مجاز في الطهر، وذلك أن القرء أصله في اللغة إما الجمع من قولهم قرأت الماء في الحوض أي جمعته، ومنه سمي القرآن قرآنا، ومنه قول الشاعر هجان اللون لم تقرى جنينا. وأما الانتقال والتغيير من قولهم قرأ النجم إذا طلع وقرأ إذا غاب، فإن كان القرء مأخوذا من الاجتماع فزمان الحيض أولى به، لأنه زمان القطرات المجتمعة بخلاف زمان الطهر فإنه زمان خلو الدم. وإذا كان مأخوذا من الانتقال والتغيير فزمان الانتقال من الحالة الأصلية إلى الحالة العارضة أولى به من العكس، وهو الانتقال عن الطهر إلى الحيض لا الانتقال عن الحيض إلى الطهر. وأيضا فالانتقال إلى الحيض أسبق الانتقالين، فكانت تسميته قرءا أرجح، وإذا كان كذلك فالأولى حمل لفظ القرء على الحيض لا على الطهر. وأما قولكم اتصال التربص بالطلاق أولى، قلنا لا يلزم ذلك، لأنه يقال للرجل وقت الظهيرة تربص ثلاث ليال، ولا يقال إن ذلك خروج عن ظاهر أو أصل. والجواب عند أصحابنا أن اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة وهم أهل اللغة دليل على كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة، يعني كون اللفظ حقيقة في كل واحد من المعنيين لغة يعني أنه مشترك، على حد سواء، فالقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر على حد سواء، وليس من باب الحقيقة والمجاز كما سبق في الكلام اللغوي، بعضهم يرى أنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر. وأما قولكم زمان الحيض أولى باسم القرء لأنه زمان اجتماع الدم فباطل، بل زمان الطهر أولى به لأنه في الحقيقة هو زمان اجتماع الدم في الرحم إلى أن يكثر فيندفع وفيخرج. وأما إن أخذ من الانتقال فكذلك، لأنها لما طلقت في الطهر اعتدت بانتقالها الأول منه إلى الحيض، فهو أسبق الانتقالين وأولاهما، إذ هو انتقال من الحالة الأصلية إلى العارضة كما ذكرتم، ثم كذلك في الانتقال الثاني من الطهر إلى الحيض، ثم كذلك في الثالث فتحل بدخول الحيضة الثالثة لحصول ثلاثة انتقالات من حالة أصلية إلى حالة عارضة. وإذا تساوى هذان الاحتمالان نقلا واعتبارا كفانا أدنى مرجح في ترجيح أحد المعنيين وقد بيناه. وهذا الآن في إشارة إلى أن أنواع التأويل له أنواع، منها ما يكون التأويل بعيدا ومنها ما يكون التأويل قريبا، فإذا كان التأويل قريبا فإنه يحتاج إلى أدنى مرجح، أما إذا كان التأويل بعيدا فإنه يحتاج إلى دليل قوي مرجح قوي. واضح، إذا كان التأويل قريبا مثل هذا فيما يتعلق بالطهر والحيض في إطلاق القرى على أحدهما، هذا مشترك بين هذين المعنيين ومتقاربين جدا حتى في اللغة العربية، فإذا نحتاجون إلى أقرب مرجح أو قرينة لتأيد أحد هذين المعنيين، وكل منهما من اجتهى المجتهدين يعني كلاهما مصيب أو بين أجرين. ولكن إذا كان التأويل بعيدا فإنه يحتاج إلى دليل قوي، يحتاج إلى دليل قوي. ممكن يكون هذا أيضا يتضح في قضية الإضمار. الإضمار عندما يضمر المجتهد شيئا في النص الشرعي فإنه يحتاج إلى دليل قوي يؤكد هذا الإضمار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التأويل الثالث الإضمار، ومثال احتجاج أصحابنا على أن الجنوب لا يدخل المسجد بقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، والمراد لا تقربوا مواضع الصلاة. فيقول المخالف: هذا تقدير فيه الإضمار والأصل عدمه. والجواب عند أصحابنا أنه لما استثنى منه عابري السبيل دل على أن المراد موضع الصلاة لا نفس الصلاة لاستحالة العبور في الصلاة نفسها. فإن قيل المراد بعابر السبيل المسافرون، قلنا العبور إنما يكون في المسافة القصيرة، كما يقال عبرت القنطرة ولا يقال عبرت ما بين إفريقية وخراسان. واضح قول الجمع بين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلم ما تقولون ولا جنبا إلا عابر السبيل. ثم اختلفوا في عابر السبيل، هل المراد العابر السبيل العبور في الصلاة نفسها؟ قال هذا لا مستحيل لا يمكن. أما المراد العبور هو السفر، والمالكية يقول المراد بعابر السبيل هو هنا المسافر، لا يمكن أن يراد بعابر السبيل المسافرون كما قسم قال، لأنه لا يقال عبرت ما بين إفريقية وخراسان، وإنما مراد المسافة القصيرة، المسافة القصيرة. فالمراد بعابر السبيل المراد وقت الصلاة، لأنه أيضا حتى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى المراد وقت نزول هذه الآية، وقت نزول هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا لا تسكروا عند قرب الصلاة، لأن هذه ترى في أحد المراحل في تحريم الخمر، نزول هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هي المرحلة الثانية من تحريم الخمر، وليس فيها النهي الصريح بتحريم الخمر كما جاء في الآية الثالثة بقوله تعالى: فاجتنبوه، هذا هو تحريم الخمر. أما هنا فهو نهي عن سكر أثناء أو قرب وقت الصلاة. التأويل الرابع متعلق بالترادف. التأويل الرابع الترادف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أنه لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن دبغ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فيقول المخالف من أصحابنا: إنما الإهاب مخصوص بما لم يدبغ كما قال الجوهري، ولأنه لم يوضع للجلد غير المدبوغ اسم يخصه غير الإهاب، فلا يعرف إلا بتقييد الجلد ووصفه، فاستحق اسما موضوعا له للحاجة إلى ذلك. فإن جعلناه مرادفا للجلد لزم منه مخالفة الأصل وتخلف الوضع عن الحالة التي هي علته، فكان خصوص الإهاب بالجلد غير المدبوغ أولى. والجواب عند الأولين أن الخليل قد نقل أنه للجلد من غير أن يقيده بأنه غير مدبوغ، وهو أعرف باللغة من الجوهري. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميت بإهاب ولا عصب. بإهاب هل يشمل الجلد كله سواء مدبوغ أو غير مدبوغ، أو أنه خاص بالجلد غير المدبوغ؟ المسألة فيها خلاف، قال وكلاهما من المالكية، القول عند المالكية أن الإهاب مخصوص بما لم يدبغ، أما الجلد الميت إذا دبغ فإنه يكون حلالا. وهذا القولان أحدهما ظاهر ولكن ترك وعمل بالمعنى المرجوح لوجود دليلة أو قرينة تؤيده، وهو قال أن الخليل قد نقل أنه للجلد، أن الإهاب يطلق في اللغة على الجلد، أما المدبوغ فإنه لا يطلق على، أو أن الجلد إذا دبغ فإن لو يكون له اسما آخر. يعني لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كل أنواع الجلد سواء مدبوغ أو غير مدبوغ لصرح بكلمة غير الجلد. تأكيد. صلى الله عليكم. التأويل الخامس التأكيد، ومثاله احتجاج أصحابنا على وجوب مسح جميع الرأس بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، فإنه تعالى لو قال: وامسحوا رؤوسكم لوجب فيه التعميم، فكذلك مع الباء، لأن الباء لا تصلح أن تكون مانعة من التعميم، وإلا لما وجب التعميم في مسح الوجه في التيمم في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم. وإذا لم تصلح الباء للمنع من التعميم وجب التعميم. فتقول الشافعية ومن وافقهم لو كان التعميم واجبا لم يكن لذكر الباء معنا لأن وجودها وعدمها حينئذ سواء. والجواب عند أصحابنا أنها للتأكيد لأنه نقل عن العرب زيادتها كثيرا للتأكيد كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني الباء الآن في قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم الباء هل هي هنا لوجوب احتمال المسح على جميع الرأس أم أنها للتبعيض هذين معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. الراجح المعنى الظاهر أنها لشمور الرأس مثل قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم في التيمم فامسحوا بوجوه. هذا الأصل. ولكن المالكية أو الشافعية يقولون الباء للتبعيض وعندهم دليل أو قرينة قالوا إن لو كانت الباء لشمور الرأس ما كان وجودها له معنى فقال امسحوا رؤوسكم فدل وجودها أن لها معنى خاص وهو التبعيض. لذلك قال نترك المعنى الظاهر وهو الشمول جميع الرأس ونأخذ المعنى المرجوح ونقويه لوجود هذه القرينة ويكون الباء للتبعيض كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذق من عذاب أليم أي إلحاد. وكذلك قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة أي جذع النخلة. وحكى الفراء عن العرب أنها تقول هزه وهز به وأخذ الخطام وأخذ به ومد يده ومد بيده. وتقول العرب حسيت صدره وبصدره ومسحت رأسه وبرأسه. ولما كانت في مسح التيمم تأكيدا بالاتفاق وجب أن تكون ها هنا كذلك. يعني ليست للتبعيض وإنما للتأكيد. التأويل السادس التقديم والتأخير. ومثاله تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير بأن فيها تقديما وتأخيرا. فيقول أصحابنا وغيرهم ممن احتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنف الأصل عدم التقديم والتأخير وبقاء الترتيب على حاله. والجواب عند الحنفية أن إذا أبقيناه على ترتيبه لزم وجوب تقديم الكفارة على الحنف ولا قائل به لما في دلالة ثم من الترتيب والأمر من الوجوب. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الرحمن يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها حلف على شيء قال مثلا لا أشرب هذا الماء أو لا أتصدق على فلان فرأى أن التصدق فيه خير طاعة فراد أن يتصدق راد أن يحلف عن يمينه قال تكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. هل يبدأ بالكفارة ثم يحلف بيمينه يتصدق على هذا الشخص؟ الآن اختلفوا فيه. فيقول المالكية وغيرهم يحتج بهذا الحديث على جواز التكفير قبل الحنف الأصل قد يجوز التكفير قبل أن يحنف وبقاء الترتيب على حاله يعني كما جاء في ترتيب الحديث تكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. والحنفية يقولون لا المعنى المرجوع أولى لأنه لا قائل بهذا الترتيب فهذا قرينة على أن المقصود ائت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك لأنه لا يثبت حقيقة لا تثبت هذه الكفارة في ذمة المكلف إلا إذا حنف لا تثبت. إذا قال لا تصدق على فلان وتبين له أن هذا طاعة يجب عليه وكذا فتصدق عليه عن وجبة الكفارة. أما أن يكفر قبل أن تثبت في ذمته هذه الكفارة فهذا معنى متروك. نعم. قال رحمه الله التأويل السابع التخصيص وهو قد يكون بمتصل وقد يكون بمنفصل. فأما المتصل فهو أربعة الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الأول الاستثناء وفيه مسألتان سبق في العام ذكر صيغ العموم هنا الآن في التخصيص. يعني عندما يأتينا نص ويحتمل أن يكون عاما ويحتمل أن يكون خاصا هناك معنى الأظهر أن نحمله على عمومه ولا نحمله على الخاص إلا إذا أتانا مخصص. الآن إذا أتانا عام وخاص الأصل أن نحمله على العام ولا نصرفه على الخاص إلا إذا أتتنا أحد هذه المخصصات. والمخصصات نوعان منها متصل ومنها منفصل. المتصل هي الاستثناء والشرط والغاية والصفة. الاستثناء والشرط والغاية والصفة هو سيبدأ بها الآن. والمخصصات المنفصلة سيأتي أظن مسائل مثل تخصيص النص القرآن بالقرآن بدليل آخر من القرآن أو بدليل آخر من السنة أو تخصيصه بالعرف مثلا عندما يقول والله لا أكلت والله لا أكل رأسا والله لا أكل رأسا ثم أكل مثلا رأس ماذا سمك مثلا هنا نعم يقول علماء القواعد يقول دائما سمك يقول هذا ليس لا العرف لا يشمل هذا الرأس لأنه مقصود بالرأس مثل ما رأس بهيمة مثلا عام هذا العرف مثلا وهكذا. فهذه مخصصات منفصلة اللي هي العقل والنص من الشرع من الكتاب والسنة العرف نعم. الآن المخصصات المتصلة الاستثناء الأول الاستثناء وفيه مسألتان. المسألة الأولى اختلف في الاستثناء فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي يقتضي نقيض حكم صدر الجملة في المستثنى فإذا قال عندي عشرة إلا سبعة فالعشرة مرادة برمتها وإنما أخرج منها المستثنى بمعارض فكأن الاستثناء معارض للصدر يقتضي نقيض حكم الصدر في المستثنى. تعرفوا عندهم قالوا الصاج ما لو لم ينص عليه لكان داخل تقول لله عندي عشرة إلا عندي عشرة إلا سبعة عندي عشرة إلا سبعة لو ما قال إلا سبعة كأنه ثبتت عليه العشرة إخراج ما لو لم يستثنى لكان داخلا في أصل الكلام وهو الذي قال فكأن الاستثناء معارض للصدر عندي عشرة إلا سبعة فينفي عن السبعة حكم العشرة نعم. صلى الله عليكم. وقال أصحاب أبي حنيفة الاستثناء كأنه تكلم بالباقي من جنس المستثنى وسكوت عن حكم المستثنى فإذا قال عندي عشرة إلا ثلاثة فكأنه قال سبعة وسكت عن الثلاثة. وهناك مثال عند في كتب أصول الفقه مطولة في شروط الاستثناء هل يشترط فيه أن يكون متصلا وذكروا خلاف عن ابن عباس والصحيح أنه رجع عنه قالوا يجوز أنه يكون الاستثناء غير متصل منفصل ويذكرون يعني أدلة طويلة لو قال لله أن أتصدق علي أتصدق بعشرة آلاف ثم سكت ثم قال إلا ثلاثة هل هذا يصح أو لا؟ بعضهم قال يصح إذا كان في المجلس أو إذا قال نويته وحمل كلام ابن عباس إذا كان نوى فإنه يجوز الخصر اليسير ولكنه يتفقون على أنه شرط الاستثناء بالمستثنى منه شرطا يكون متصلا. وأيضا اختلفوا في قضية إذا كان من جنسه أو من غير جنسه هل يجوز الاستثناء وأيضا اختلفوا في الاستثناء الأكثر استثناء متفقون على جواز الاستثناء الأقل لله علي مثلا عشرة إلا سبعة إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة اختلفوا فيه فالصحيح أنه يجوز واختلفوا في الاستثناء الأكثر عشرة إلا سبعة أو إلا ثمانية والصحيح أنه لا يجوز الاستثناء الأكثر من النص. قال رحمه الله وعلى ذلك جرى الخلاف بين الفريقين في بيع الحفنة بالحفنتين فأصحابنا يقولون بالمنع ويحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فإنه يقتضي بصدره المنع من بيع الطعام بالطعام قليلا كان بحيث لا يمكن كيله أو كثيرا متفاضلا كان الكثير أو مساويا لكن عارض الاستثناء صدر الكلام في التساوي فحكمنا فيه بنقيض حكم الصدر وهو الجواز فبقي الصدر محكوما عليه بالمنع في القليل والكثير غير المتساوي. وأصحاب أبي حنيفة يقولون لما قال إلا سواء بسواء وكانت المساواة في العرف إنما هي حال من أحوال الكيل كان ذلك كأنه تكلم بالباقي من جنس المساواة وهو الكيل الذي ينقسم إلى المفاضلة والمساواة فكأنه قال لا تبيع الطعام بالطعام كيلا متفاضلا وحينئذ تخرج الحفنة بالحفنتين عن حكم المنع. وعلى هذا الأصل اختلف المذهب عندنا في القائل لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فقيل تلزمه طلقة واحدة لأنه لما قال في المستثنى ثلاثا إلا واحدة فكأنه تكلم باثنتين فقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنين ولو قال كذلك للزمته واحدة. وقيل تلزمه طلقتان وهو المشهور لأنه لما قال إلا ثلاثة صار ذلك كالمعارض للصدر المستثنى منه، ولما استغرقه بطل لبطلان الاستثناء المستغرق، فوجب أن يلغى ويرد الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ولو قال كذلك لزمته اثنتان، وهو المشهور. المسألة الثانية الاستثناء، إذا ورد بعد جملة منسوقة بالواو فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقا وفي رجوعه إلى ما قبلها خلاف. وعلى ذلك اختلف الشافعية والحنفية في قبول شهادة المحدود في القذف بعد التوبة، فالشافعية تقبلها والحنفية لا تقبلها، وسبب الخلاف بينهم قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا على عمومه، والحق أنه مجمل لا يترجح فيه أحد الأمرين إلا من خارج. إذا أتى التمل متعددة معطوف بعضها على بعض ثم استثنى في آخرها، كيف قلت مثلا أكرم الطلاب والمزارعين والمهندسين، إلا مثلا قلت من يستثني إلا الكبار منهم، مثلا إلا الكبار منهم، إلا كبار السن مثلا منهم، هل الكبار ترجع لجميع الأصناف المذكورة الطلاب والمزارعين والمهندسين وإلا تلحق الأخير؟ قالوا الأصل كقاعدة، الأصل أنها تلحق الأخير، أنها تلحق الجملة الأخيرة، ولكنه في الأخير قال وسحق أنه مجمل، يعني ليس هناك في هذه المسألة قاعدة عند التلمساني، فسيقال نتلحق الجملة الأخيرة ولا يقال نتلحق جميع الجمل، حسب ما يظهر من دليل آخر يؤيد هذا أو يؤيد هذا، سواء في السياق أو في القرينة يرجح المعنى الآخر، وهو أنها يرجح أحد المعنيين، هل تلحق للجميع أو تلحق للمعنى الأخير، ولا يمكن يقال أن تلحق الأول أو تلحق الجملة الأولى أو الثانية، وإنما خلاف هل تلحقهم جميعا أو تلحق الجملة الأخيرة. السلام عليكم. قال رحمه الله وأما التخصيص بالشرط والغاية والصفة وهي بقية المتصلات فسيأتي حكمها في المفهوم، وأما التخصيص بالمفصل فالمهم من مسائله ثلاث. المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. ما هي تخصيص المفصلة؟ التخصيص بالمفصل، يعني مخصصات المفصلة، مخصصات المفصلة الكتاب والعقل والقرينة الخارجية والقياس والعرف، هذه كلها مخصصات منفصلة، يعني يأتي عندنا النص الشرعي فيه عموم ثم نخصصه بدليل عقلي أو بدليل من القرآن أو بدليل من العرف، دليل منفصل. أما المتصل فيكون العموم في نص وفي آخر هذا النص أو في شيء من هذا النص تخصيص متصل، إما يكون استثناء أو مثلا كما قال بالشرط أو بالغاية أو بالصفة، مثلا أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب هذا عام يشمل كل الطلاب، ولكن لما قال المجتهدين خصص فقط الإكرام للطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب حتى ينجحوا مثلا، فأكرمهم حتى إلى غاية النجاح. وأما التخصيص بالمنفصل فالمهم من مسائله ثلاث. المسألة الأولى يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة، وهذا لا نزاع فيه عند الجمهور، يعني تخصيص كل دليل بما يماثله، تخصيص كل دليل بما يماثله، هذا بالاتفاق بين علماء أصول الفقه، تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والسنة بالكتاب والكتاب بالسنة المتواترة. الإشكالية في تخصيص الكتاب بالسنة الأحادية، فيها كلام طويل، وهذا سواء تخصيص أو تقييد أو نسخ، هذه مسائل متكررة عند الأصوليين، هل تنسخ السنة الأحادية الكتاب؟ والصحيح أنها تنسخ، إذا صحت السنة ثبتت أنها صحيحة فإنها تنسخ الكتاب وتخصصه وتقيده. وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فالأكثر على جوازه مطلقا لأنه جمع بين الدليلين، والمحققون من الحنفية يشترطون فيه كون الكتاب مخصوصا بشيء آخر حتى تضعف دلالته، فحينئذ يجوز تخصيصه بخبر الواحد. ومثاله ما احتج به أصحابنا على حل ميتة البحر بقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا معارض بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجوز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال إن قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه مخصص له، لأننا نقول إنما خصص ضمير الخطاب في قوله عليكم للميتة. والجواب عند أصحابنا أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا لأنه ظاهر في أفراده وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. حرمت طهور ما وحل ميتته، الحنفية يقولون يبقى على عمومه ولا يخصص ولا يخصص هذا الحديث عموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، فالميتة بشكل عام حرام إلا السمك والجراد، صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنها حلال، وإنما ميتة البحر بشكل عام الجمهور يرون أنها حلال، والحنفية يقولون هي حرام بناء على هذا الحديث. وقد يقولون في موضع آخر في بعض أنواعها يحلها لوجود دليل خاص بها. أحسن الله إليكم. المسألة الثانية، يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس عند الجمهور، ومثاله تخصيص بعض أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف. وكذلك يجوز عندهم الهرة الآن ليست بنجس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطواف، إنها من الطوافين كان يقال لأنها من الطوافين، يعني علة عدم كونها نجس الهرة قضية التطواف على أهل البيت. فيقولون ممكن أن نقيس الكلب المأذون في استخدامك كلب الزراعة أو كلب الحراسة على الهرة، فيخصصونه بالقياس لأنه لا يجب غسله سبعا. ونقل عن أبو هريرة رضي الله عنه أول الذي روى هذا الحديث، وروي أنه كان يكتفي بثلاث. وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس، والجمهور من الحنفية يشترطون أيضا تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد. لا، تعرفون القياس أيضا أنواع، منه قياس الجلي قطعي، قياس الجلي متفق عليه قطعي، ومنه قياس أيضا قوي، قياس الدلالة وقياس علة، ومنها قياس ضعيف أو بعيد. هذا يتكرر في جميع الأدلة أو المخصصات أو الأدلة التي تنقلنا من المعنى المرجوح إلى المعنى الراجح، هذه حسب هذا الدليل، حسب قوة هذا الدليل. فكلما كان التأويل بعيدا نحتاج إلى دليل قوي، وكلما كان التأويل قريبا يكفينا أي دليل أو قرينة لتقديم هذا المعنى المرجوح على المعنى الراجح والظاهر. نعم. المسألة الثالثة، يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين به، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة مع وجدان الطول بالمفهوم من قوله سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا، فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة لمستطيع الطول. فتقول الحنفية ومن وافقه من أصحابنا يعارضه عموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يعني هل يجوز لمن يجد طول نكاح الحر أن ينكح الأمة، هل يجوز ذلك أو لا؟ الآن هو يقول المؤلف المثال عند أصحابنا من المالكية أنه المنع من نكاح الحر الأمة إذا كان يجد طول أو يستطيع إذا نكاح الحرة، لا يجوز له نكاح الأمة إذا كان يستطيع نكاح الحرة. بعض المالكية والحنفية يرون أن جواز ذلك يستبشكون بعموم قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما طاب انكحوا النساء، ما موصولة تعني جميع النساء التي تطيب لكم نكاحهن أو يطيب لكم نكاحهن. نعم. والجواب عند بعض المالكية، لاحظوا هنا المالكية والحنفية كثير من أمثلة المؤلف يجمع يقول الحنفية وبعض المالكية، قلت لكم أن المالكية والحنفية بينهم بين مذهبي شيء من التقارب، وعلّلوا ذلك من ابن عابدين من المتأخرين، علّلوا ذلك أن محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة تلمذ على الإمام مالك، فصار كأنه حلقة وصل بين المذهبين، كما أن الشافعية والحنابلة بينهما أيضا شيء من التقارب، يعني الإمام أحمد تلمذ على الإمام الشافعي، وكان الشافعي يقول الإمام أحمد أخبرونا إذا صح الحديث عندكم حتى نعمل به. نعم. قال رحمه الله والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. خاتمة، إذا ورد العام على سبب خاص فإنه لا يقصر عليه عند المحققين من الأصوليين، ومثاله ما احتج به الشافعية على أن الوضوء يجب ترتيبه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وما من ألفاظ العموم لأنها موصولة كما سبق، فاندرج الوضوء فيها، فوجب الابتداء بغسل الوجه ثم الذي يليه إلى آخره. فيقول من يخالفهم منا ومن الحنفية: هذا وارد على سبب، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقالوا: بما نبدأ يا رسول الله؟ فقال: ابدأوا بما بدأ الله به. والعام إذا ورد على سبب خاص وجب أن يقصر على سببه. أن يقصر على سببه. هذه مسألة طويلة عند الرسوليين، والمسألة خلاف المالكية فيها قوي ومشهور. ينقلون عن الإمام مالك وهو إذا ورد العام، اللفظ العام، على سبب خاص، هل العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب؟ الآن هذا اللفظ قال: ابدأوا بما بدأ الله به، هذا لفظ عام ابدأوا بما بدأ الله به، ولكن قال سببه خاص. فالمالكية يرون، وهو مشروع عند المالكية، أنه يقصر على سببه ولا يعمل بعمومه. الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويقولون السبب في ذلك أن المشرع أو الشارع الحكيم، سواء إذا كان من القرآن أو من السنة، جاء لتشريع الأحكام، وإنما كان السبب هو مناسبة لنزول هذا التشريع. السبب سواء سبب في نزول الآيات أو السبب في ورود الحديث هو مناسب فقط لتشريع هذا الحكم، حتى لا تكون الشريعة تأتي في وقت جميع مشترك في وقت واحد، وإنما تتابع الأسباب سواء لنزول الآية أو لورود الحديث حتى يناسب هذا الحكم وتشريع هذا الحكم فقط. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والفلكيين يطولون في المسألة، وبعضهم حررها وقال إن الإمام مالك يقصد بالعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، قال هذا يقصره على كلام الناس في عقود الناس. يعني عندما يأتي إنسان ويعقد على، أو شخصان يعقدان بينهما عقد ويكون فيه لفظ عام، هل يحمل على عمومه أو نحمله على سببه الخاص؟ قال وجهة نظر الإمام مالك أنه يحمل على سببه الخاص في العقود، في كلام الناس. أما كلام الشارع فالإمام مالك مع الأئمة الآخرون والجمهور على أن العبرة عموم اللفظ لا خصوص السبب. جواب الشافعية. قال رحمه الله: والجواب عند الشافعية أن الصحيح عند أهل الأصول أن العام لا يقصر على سببه بل يحمل على عمومه، لأن المقتضي للعموم قائم، والسبب لا يصلح أن يكون مانعا لأنه يجوز أن يقتطع للسبب حظه منه وينسحب حكم العموم على باقي أفراد العام. أحسنت، فعلا نقتطع على هذا. يبقي عندنا التأويل الثامن وهو قضية المطلق والمقيد، وتوسع فيها فذكر حالات حمل المطلق على المقيد إن شاء الله.